الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. كنا قد انتهينا في درس الورقات فيما سبق من باب النسخ، وانتقل بنا الناظم العمريطي ناظم الورقات إلى باب آخر، وهو باب ما يفعل في التعارض بين الأدلة والترجيح. وهذا الباب يذكره الأصوليون بعد الفراغ من الأدلة الأربعة التي هي عند جماهير أهل العلم: الكتاب والسنة محل اتفاق، والإجماع، ويذكرون القياس وما فيه من خلاف مع ما فيه من خلاف. الغالب أو كثير من الأصوليين يذكرون باب التعارض بعد القياس، بعد أن يذكرون الكتاب والسنة والإجماع والقياس. المؤلف هنا ذكر باب التعارض بعد الكلام على الكتاب والسنة. له وجه، هذا الكلام له وجه، قد يكون أوجه مما سبق، لأن الإجماع مستند على الكتاب والسنة عليهما أو على أحدهما، والقياس مستنبط منهما. إذن التعارض في الحقيقة هو يكون بين الأدلة، يكون كما يسميه في النطق، النطق أي الدليل السمعي، الآية والحديث. يحصل تعارض بين الآية مع آية، حديث مع حديث، آية مع حديث. حينئذ إذا حصل التعارض كيف العمل؟ الأصوليون يذكرون هذا بعد أن يذكرون دلالة الكتاب والسنة، وأن من الأدلة ما يكون مطلقا ومقيدا وعاما وخاصا وظاهرا ومؤولا وناسخا ومنسوخا. يذكرون أمر يعرض للمجتهد ويعرض للعالم، وهو أن الأدلة قد تتعارض عنده، تتعارض الأدلة، دليل يأمر ودليل ينهى، كيف الجمع؟ دليل يثبت دليل ينفي، كيف الجمع؟ معلوم أن الشريعة إنما نصوصها من يعضد بعضها بعضا، لا يعارض بعضها بعضا، لا يوجد تعارض حقيقي بين النصوص، لأن الله تعالى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا يمكن أبدا أن يأتي حديث يعارض آية، الكل من عند الله، لا يمكن حديث يعارض حديث في الحقيقة والواقع، لكن التعارض يكون بالنسبة للمجتهد، إما بسبب قصوره في العلم، وإما تقصيره في النظر والرجوع إلى الشروح والرجوع إلى كتب التفاسير والرجوع إلى كلام أهل العلم. فالتعارض هو راجع إلى الناظر العالم أو المجتهد الذي ينظر في تلك النصوص، أما في الحقيقة فلا. ولذلك كان ابن خزيمة يقول أو يتحدى من يأتيه بنصين متعارضين ليجمع له بينهما. وكذلك أيضا بنحوه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك عند أن يحصل تعارض ينظر الإنسان هل هناك عام خاص، يعني قد يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، مطلقا والآخر مقيدا، أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، قد يكون مما يجمع بين الدليلين يمكن أن نجمع بين الدليلين، مثلا نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما يكون النهي للكراهة، نهى عن البول قائما ثم بال قائما يكون حينئذ النهي للكراهة، فيعني وما أشبه ذلك. فحينئذ يمكن أن يوفق الإنسان بين تلك النصوص. قال من مس ذكره فليتوضأ، في الحديث الآخر إنما هو بضعة منك، فحينئذ يكون الجمع على أنه يستحب الوضوء لمن مس ذكره أو فرجه، وهكذا عند النصوص التي يحصل فيها التعارض. وباب الترجيح بين الأدلة كما قال الحازمي وغيره بحر لا ساحل له، المرجحات كثير، أحيانا قد يكون حديث مع حديث، ننظر يعني في السبب صاحب القصة من هو، ننظر حديث متفق عليه مقدم على حديث في البخاري وحده مثلا أو في مسلم وحده مثلا أو خارج الصحيحين إذا ضاقت المسالك فيجمع الإنسان بذلك. فمثل قصة مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، حديث ابن عباس في الصحيحين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، مع أنه جاء في الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح غيره ولا ينكح هو، لا يتزوج، لا يعقد لنفسه ولا لغيره، فكيف بالدخول؟ وابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. في صحيح مسلم ميمونة نفسها الزوجة صاحبة القصة قالت تزوجني رسول الله وهو حلال. إذن من نقدم قول من؟ صاحبة القصة، مع أن الحديث في الصحيحين. نقول ابن عباس لعله ظن أنه كان محرما باعتبار أنه كان بعد الحج أو في أواخر الحج، فظن أنه تزوجها في حال الإحرام، مع أنها تقول ميمونة صاحبة القصة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وجاء في حديث أبي رافع وعند الترمذي أنه كان الوسيط، قال تزوجها وهو حلال وكنت السفير بينهما، لكن فيه ضعف. ويغني عن هذا أن ميمونة صاحبة القصة قالت تزوجها رسول الله وهو حلال. طيب، قال تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. تعارض النطقين، المقصود بالنطقين ما هما؟ المقصود بهما النصان، إما آية مع آية أو حديث مع حديث أو آية مع حديث. قال يأتي على أربعة أقسام، إما عموم، يعني يكون يتعارض نصان عامان، يتعارض نصان عامان، كيف الجمع بينهما؟ قال أو خصوص، يعني نصان خاصان، كيف الجمع؟ قال إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، يعني أحدهما عام من وجه خاص من وجه، والآخر عام من وجه خاص من وجه، يعني عموم وخصوص وجهي كما يقول العلماء. قال أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف. يعني يقول الواجب الجمع، مثلا الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم، طيب قال لا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نقول تلك عامة في المطلقات المدخول بهن ممن يحضن من الحوائل، يعني ما ليست حامل، وهذا خاص في المطلقة غير المدخول بها. فمن طلق امرأة قبل الدخول ليس له عليها عدة، يمكن تتزوج بنفس الوقت بعد الطلاق مباشرة، بخلاف المطلقة المدخول بها إذا كانت حائلا أي لم تكن حامل فإنها تعتد بثلاثة قروء. الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه في الحامل، هذه في الحامل، إذا يعني طلقت وهي حامل عدتها إلى أن تضع، عدتها إلى أن تضع، والحائل عدتها ثلاثة قروء، عدتها ثلاثة قروء. فيمكن أن يجمع بين هذا وهذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، وفي الحديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كيف نجمع؟ فالجواب الحديث الأول يحمل على النفل المطلق، والحديث الثاني يحمل على ما له سبب. فإذا دخل الإنسان المسجد في أي وقت من الأوقات وأراد أن يجلس فليصلي ركعتين، وأما إذا أراد أن يتنفل نفلا مطلقا فإنه لا يصلي بعد العصر ولا بعد الفجر إلا أن يكون في مسجد مكة في الحرم، فيجوز له أن يتنفل نفلا مطلقا ولو بعد العصر وبعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا في مسجد الكعبة، وقال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طيب قال وحيث لا إمكان فالتوقف، يعني ما أمكن الجمع بأي وجه من وجوه الجمع، إما عموم خصوص إما مطلق مقيد، وإما ولا أمكن القول بالنسخ، فحينئذ يتوقف العالم المجتهد، يتوقف. التوقف علم ليس جهلا، إنما توقف بعد أن أعمل نظره، حاول يجمع، حاول ينظر عام وخاص مطلق مقيد فناسخ ومنسوخ لم يجد، بالنهاية توقف، وفوق كل ذي علم عليم. فيقول أنا متوقف في هذه المسألة، الله أعلم، تحتاج إلى مزيد نظر ومزيد بحث، مع أن توقفه وهذا ما يأتي إنسان يقول طيب من العلماء من قال، يقول أنا أدري أن هناك من قال بهذا وهناك من قال بهذا، لكن المسألة عندي تحتاج إلى مزيد نظر، ما ترجح لي كلام هذا ولا كلام هذا، فأرى أن هذا الكلام غير سليم. وأن هذا الجمع جمع غير مستقيم، وأن القول بالنسخ يعني لم تتوفر شروطه، القول بأن هذا يعني يجمع بينه وبكذا ما ظهر لي فيتوقف. قال: وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. يقول يعني يتوقف ما لم يعرف التاريخ، لأنه إذا عرف التاريخ سيقول بالنسخ. قال: فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. وقد تكلم مر بنا في آخر درس الكلام على النسخ بشروطه وبتفصيل، والصواب أن لا نذهب إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، إذا أمكن الجمع فلا نسخ، حتى لو علمنا التاريخ، حتى لو علمنا المتقدم من المتأخر وأمكن الجمع، فإن الجمع أولى من النسخ، لأن الجمع إعمال للدليلين والنسخ إعمال لأحد الدليلين فقط. قال: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. أن يقول إذا كان عام خاص فإننا نخص العام بالخاص، نخرج بعض أفراد العام بذلك المخصص. قال: وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. يعني إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، قل هذه الآية عامة في المطلقات مثلا، وتلك الآية في المدخول بهن، هذه عامة في المطلقات، هذه عامة في المدخول بها، فحينئذ يعني هذه الآية تخص في جانب وهذه تخص في جانب، ويعمل الإنسان في كل موضع بما يقتضيه. طيب، إلى هنا.